رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وأفئدتهم هواء وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف

إن الله